لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم انتهينا في المرة السابقة فضل ترك تعالى من الفصل الثاني الذي تناولت أبوابه مراحل التفسير، من التفسير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عصر الصحابة، ثم في عصر التابعين وتابع التابعين، ثم في العصر الحديث. وكما ذكرنا أن الكتب في مناهج التفسير أو مناهج المفسرين بعضها اختار السرد بالمراحل التاريخية، بعضها اختار السرد بتقسيم التفسير لمدرستين كبيرتين، التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، البعض يعني اختار انه المنهج العقدي واثره في مناهج المفسرين، فبيقول التفسير كل مدرسة عقدية على حدة. الكتاب الذي معنا مما يميزه انه تقريبا جمع بين هذا كله، على الرغم من هو كتاب مختصر، لكن لم يعني يطيل النفس في الكلام على كل كتاب، زي مثلا الكتاب الذهبي اللي هو اعتبره المرجع الرئيسي في مناهج المفسرين، فهو بيعمل زي بحث مختصر كده تقريبا عن كل كتاب تفسير وترجمة مؤلفه ومنهجه ونحو ذلك. وأنا حاول يقدم لي التفسير كعلم ومؤلفاته من أكثر من زاوية. احنا انتهينا من الزاوية الأولى وهي الأهم على الإطلاق، المراحل التي مر بها علم التفسير من المراحل اللي بتهمنا جدا، وهتظهر معايا تاني بصورة أو بأخرى ما اتكلم على التفسير المأثور. يعني احنا اتكلمنا تقسيم تاريخي المراحل التي مر بها علم التفسير، من التفسير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عصر الصحابة، ثم في عصر التابعين، ثم في عصر تابع التابعين، وبعدين راح قفز قفزة كبيرة، ثم في عصر التدوين، ثم في العصر الحديث. في الواقع انه ما قبل عصر التدوين ده يعني يكاد يكون هو بعينه، بس مش بالضبط، يعني هو التفسير بالمأثور. لكن هنا كانت الزاوية هو مجرد التاريخ، كل جيل احتاج ايه من الجيل اللي قبل منه. طبعا اولا احتياج القرآن لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم له، ده جزء من الوحي، فيهوش كلام. كل جيل احتاج ايه من اللي قبل منه بقى بعد كده، وايه اللي اضافه، قدم ايه كل جيل، قدم ايه للي بعده، احتاج ايه من اللي قبله، قدم ايه للي بعده، ده اللي بنركز عليه واحنا بنتكلم على مراحل علم التي مر بها علم التفسير من اول النبي صلى الله عليه وسلم لغاية عصر التدوين. ومعظم العلوم بنيجي عند عصر التدوين ونقف، لكن في التفسير بالذات لأنه ظهرت توجهات جديدة في العصر الحديث، بعضها مقبول يمثل قدر من الإضافة طالما التزم بالمأثور، إن هو مثلا التفسير الموضوعي، الإعجاز العلمي بضوابطه، وبعضها في انحراف زي التفسير المدرسة العقلانية وغيرها، احتاج ان يقول لا، العصر الحديث بقى عندي مؤلفات مختلفة عن عصر التدوين، فاحتاج الكلام على عصر التدوين. طيب الفصل الثالث، ودي هو حتى قالها بسرعة جدا لان هيرجع يقولها تاني بشكل افضل في الفصول القادمة. الفصل سواء الكلام على الجانب المدرسة العقلانية الحديثة او اللي ركز على الجانب الاجتماعي او ركزوا على الجانب اللغوي خد تطور جديد عن القديم رغم انه كان موجود القديم. كل ده هنبقى نرجع له باذن الله تبارك وتعالى. طب الفصل الثالث سماه اقسام التفسير واساليبه، وكما هو واضح من العنوان انه بيتعرض لموضوعين، جعل لكل منهم مبحثا، المبحث الاول اقسام التفسير والمبحث الثاني اساليب التفسير. والاقسام دي اللي صدر بيها شيخ الاسلام ابن تيميه الكلام على التفسير جنبا الى جنب مع التطور التاريخي، يعني الكلام على التطور التاريخي كما ذكرنا بيشترك جدا مع الكلام هنا على التفسير بالمأثور وبالرأي. طب امتى ظهر الرأي وكلمة الرأي دي معناها ايه؟ فالمبحث الاول عن اقسام التفسير، المبحث الثاني عن اساليب التفسير. وبرضه بيتكلم على الاساليب، بيتكلم كل مدرسة، يعني التفسير المأثور او لو قلنا تفسير الصحابة كان بيفصل لي الكلمة بمعناها اللغوي، او يبقى كأنه تفسير لفظي، ده ما كانش لسه نشأ في علوم اللغة الكلام على المفردات والترادف والتضاد وغيره، دي دراسات لغوية احتيج إليها أو ظهرت ظهرت معظمها كخدمة للقرآن لما دخل في الإسلام من هم ليسوا بعرب، فاحتاج الأمر، ظهرت بقى المباحث دي كلها. فإذا لا، الصحابة كان الأمر عندهم مختلف، فده اللي إيه يبقى كان بيفصل لي بالمركز على المعنى مش على الترادف اللفظي. ممكن ساعات يعبر عن الشيء بلازمه، يعبر عن الشيء ببعض أفراده، كل الكلام ده بقى مهم إدراكه عشان أقدر أتعامل مع كتب التفسير بما في ذلك كل طبقة من طبقات اللي احنا قلنا عليها، أو كل مرحلة من المراحل، أو كل قسم من الأقسام. المراحل اللي قلنا التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التفسير في عهد الصحابة، ثم التفسير في عهد التابعين، ثم التفسير في عهد التابعين التابعين، في عصر التدوين، في العصر الحديث. يتداخل التصنيف ده بدرجة ما مع الأقسام اللي هو بدأ بيها، أو اللي هو ده الشطر الفصل الثالث في أقسام التفسير. المبحث الأول من هذا الفصل الثالث عنوان وأقسام التفسير. يقول هناك تقسيمات مختلفة للتفسير باعتبارات متنوعة. زي ما قلنا ممكن أبص على المراحل التاريخية اللي قلناها في الفصل الثاني، ممكن أبص على اللي هنقوله هنا باعتبار تقسيم إلى قسمين كبيرين، المأثور والرأي. ممكن أبص على تفسير كل فرقة، أقول تفسيرات أهل السنة، تفسيرات الأشاعرة، تفسيرات المعتزلة. ممكن أبص على هي اعتنت بإيه أكتر، فأقول ده تفسير فقهي أو تفسير آيات أحكام. وده في اعتبارات كتيرة جدا. أبرز حاجة أو يعني مهم جدا طالب علم التفسير بالذات، يعني بعض العلوم لها مسار كده ايه يكاد يكون مسار وحيد، او المسارات فيه مش كتير، زي مثلا علم مصطلح الحديث. هو من جهة من علوم الآلة، وهو علم القواعد، والقضية انك محتاج كتاب ممكن يكون مختصر، بعد منه كتاب متوسط، بعد منه كتاب متوسع، لكن ما فيش مسارات كتير أمامك. أنت اللي محتاج تعرفه العلماء قسموا الحديث إلى مقبول ومردود بناء على أنه معيار، والاصطلاحات اللي وضعوها لكل نوع من أنواع المقبول وكل نوع من أنواع المردود. فكان يكاد يكون هناك مسار وحيد أمامك في دراسة العلم. أما أجي في التفسير ألاقي لا، قدامي خريطة التفسير ضخمة جدا عبر التاريخ. طب أنا يعني لو انا عايز ادرس علم التفسير اخد انه كتاب؟ طب لو انا يعني عايز في خطبة في درس يعني اتناول ايات بالشرح، فمحتاج ادرس تفسيرها، هرجع لايه؟ طب لو يجي مثلا حد اثار بقى في رد الشبهات، حد اثار مسألة بلاغية مثلا في القرآن، هرجع لايه؟ وهكذا. فعندي مهم جدا ان انا اعرف هذه التقسيمات عشان بعد كده يبقى في ذهني كل كتاب اقول والله ده مصنف من كتب المتقدمين، لا ده من كتب عصر التدوين، لا ده من الحديث. الامر الثاني والله ده هستفيد منه الاحاديث المرفوعة الواردة في تفسير القرآن، لا ده هستفيد منه الاثار عن الصحابة المرفوع مع الاثار عن الصحابة، ده هيديني نكات بلاغية كويسة. ده لو انا يعني ده كتاب تفسير ايات احكام وجد علم اسمه كده، فده انا رايح للايات اللي يستفاد منها فقهيا فقط، وبطلع منها ايات الاحكام. وده مع انه تفسير عام لكن ينفع يكون مرجع في ايات الاحكام زي تفسير القرطبي وهكذا. يقول طيب المبحث دوت اسمه اقسام التفسير، يقول وقد ذهب كثير من اهل العلم الى تقسيم التفسير من جهة استمداده الى قسمين، مأثور او منقول ده الاولاني، ورأي او معقول ده التاني. يبقى كده عنوان هذا المبحث الاتم، يعني كنا نقول اقسام التفسير باعتبار ايه؟ استمداده. ده اقسام التفسير باعتبار استمداده، وده احد اهم المعايير او الاعتبارات اللي بيها بنقسم التفسير. يقول قال ابن خلدون، ابن خلدون في مقدمته كان ايه بيقول لنا، هم قالوا ان المقدمة دي تأسست لعلم الاجتماع، وطبعا هو ما كانش قصده يعني ما كانش ما لم يضع مصطلح لهذا العلم، لكن هو راجل بيدور في عبر التاريخ، فلما اتكلم في عبر التاريخ وجد ان المناظر لهذا عند الغربيين سموه علم الاجتماع، ودراسة احوال البشر وتطورها عبر التاريخ وكيف اثر بعضها في بعض، فهو اهتم بدراسة يعني قوانين العمران واثر الاشياء بعضها في بعض، ومما اهتم به تواريخ العلوم، العلوم انواعها وتاريخ كل منها. وطبعا دي محاولة يعني كانت موجود في حاجات قبل منه وحاجات بعد منه، لكن هو احد المحطات البارزة، مع ان مش ده الموضوع الاصلي للكتاب، لا للكتاب التاريخ بتاعه ككله ولا لمقدمة الكتاب اللي هي صارت اشهر من الكتاب وتطبع ككتاب مستقل كموضوع فرعي من موضوع المقدمة، هو موضوع تاريخ العلوم، ومع هذا فكلامه فيها يعتبر كلام تأسيسي ومهم جدا. طبعا كلام ابن خلدون جيد، لكن يجب الأخذ في الاعتبار انه هو أشعري، فطبعا هيبقى منحاز شوية او كتير لمنهج الأشاعرة، او كمان هو ابن خلدون هو احد افراد المدرسة اللي احنا اشرنا اليها كتير، واللي عبر عنها ابن عاشر بقوله في عقد الأشعري ومذهب مالك وطريقة الإمام الجنيدي السالكي، أي اللي هي المدرسة اللي بترى إن الدين عقيدة وعمل وسلوك، فبيقولوا العقيدة ناخد طريقة الأشعري أو المترودي، والفقه ناخد طريقة أحد الأئمة الأربعة، والسلوك ناخد طريقة التصوف السلوك الصوفي، وهي مدرسة طبعا بنقول أغنانا الله عز وجل أن نجعل لنا إماما دون النبي صلى الله عليه وسلم، فإحنا طريقتنا في العقيدة والعمل والسلوك الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وهناك أئمة لكن أئمة يعني كلهم قال يعني كل نؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم قال إذا رأيتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، أو قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، طبعا بعبارات متفاوتة، دي أقوال الأئمة. لكن نقول التركيبة الثلاثية دي أشرفها انتسابهم إلى الفقه، لكن للأسف ما انتسبوش إلى الأئمة الأربعة كما زعموا، ولكن انتسبوا إلى متأخري المذاهب. طبعا متأخري المذاهب دول جابوا منين؟ جابوا 70% ممكن تقول من فقه المتقدمين، أو 50% عن الإمام، 25% عن تلامذة المتقدمين المعظمين لطريقات اتباع السلف، و 25% كانت من أقوال المتأخرين، دخل فيها بقى الكلام على شرك القبور وبناء المساجد على القبور و وبعدين المشكلة لما جيهم يعينوا قضاء فقال لك القاضي يبقى له مذهب. طيب وبعد ما بقى له مذهب، المذهب فيه أقوال كتير برضه، لأن كل المذاهب ما لم تبتلى بالجمود إلا في آخر عصرها، وبالتالي كان أئمة المذهب بيجتهدوا وإن خالفوا الإمام وإن خالف بعضهم بعض. قالوا خلاص اخترعوا له حاجة اسمها معتمد المذهب عشان القاضي يفتي بيها، ثم صارت يتعبدون بها. فأنا بقى يقول لي المذهب في مذهب مالك بينما 25% على الأقل من الأقوال لا هي كلام الإمام مالك ولا هي كلام حتى المتشبعين بطريقته في تعظيم الدليل، وهكذا في كل مذهب من المذاهب الايه الأربعة. يعني نقول بقى في العقيدة والعمل والسلوك ماشيين على طريقة واحدة، ما عندناش ومش محتاجين أئمة، حتى الأئمة الأربعة اللي احنا بنشترك مع هذه المدرسة في تعظيمهم، بس احنا عظمناهم على طريقتهم الأولى قبل ما هم يضيفوا إليها التقليد والجمود اللي هم أضافوا. أي ما يكون هو ابن خلدون بينتمي لهذه المدرسة، هذا لك هنلاقيه ده يعني مهم، واحنا بنشوف طريقة سرده للمصنفات نحذر من هو سينحاز لمصنفات هذه المدرسة ولطريقة هذه المدرسة في التعلم فقها وعقيدة وسلوكا. لكن عموما هو عنده عبقرية بلا شك في هذا الباب سبق إليه غيره. طيب هو بيقول لنا ايه بالنسبة للتفسير؟ وصار التفسير على صنفين: تفسير نقلي مسند إلى الآثار المنقولة عن السلف إلى آخر كلامه، والصنف الآخر حطت لنا نقط كده المؤلف بمعنى أن ابن خلدون أطل شوية في شرح هذا. الشاهد من النقل: والصنف الآخر من التفسير هو ما يرجع إلى اللسان من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب. يبقى هنا ده من المواطن اللي حد قال لنا فيها إن المصنفات في التفسير لها يمكن تقسيمها من حسب استمدادها إلى مدرستين كبار: تفاسير مأثورة وتفاسير بالرأي. وطبعا هنقول دلوقتي برضو إن كلمة الرأي أينما وردت لا تساوي الهوى، الهوى مذموم، والرأي بعضه هوى فهو مذموم، وبعضه إعمال للعقل في فهم النقل والقياس عليه إذا اقتضى الأمر وهذا ممدوح. يبقى كلمة الرأي قد تكون بمعنى الهوى، وهو إن الإنسان يتبع رأيه دون هدى من الله في مصادمة النص أو بعيدا عن النص فهذا هوى مذموم. وأما الرأي في فهم النص وفق قواعد الفهم الصحيحة التي فهم بها السلف النصوص، وفي القياس على النص فيما لا نص فيه، فهذا رأي ممدوح. وعندي التفسير بالرأي في جزء منه بلا شك داخل في هذا الرأي الممدوح. يقول: وقال الزركشي: واعلم أن القرآن قسمان، يعني هنا للتفسير، أحدهما ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر تفسيره، وقسم لم يرد. يبقى أنا عندي آيات القرآن، أنا بتكلم على القرآن، أنت كدارس للقرآن ستجد آيات ورد نقل في تفسيره. وهنا النقل بنعني به حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أثر عن الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين، أو التابعين هنا في خلاف في تابعي التابعين. وده أحد الأمور اللي تميز بها التفسير، درجة الاعتداد بالموقوف في التفسير أعلى. يعني هتلاقي في الفقه لما يجي نتكلم على الأدلة نتكلم على الأدلة القرآنية وعلى الأحاديث المرفوعة، وبعدين بنقول لما بنيجي نشرح ونقول ما يستفاد من النصوص، بنجيب مذاهب الصحابة والتابعين، فبتدرج على أنها اجتهادات الصحابة والتابعين. كان ده محتاج تمحيص، لكن عموما هتلاقي في الفقه الغالب كده، في التفسير لا. ليه؟ نتيجة طبيعة الفقه إن في درجة اجتهاد في فهم النص، المنسوب إلى الصحابة غالبا بيبقى فتياهم أو عملهم. طب عندنا في التفسير لا، ده المنقول إنه بيسأل عن معنى الآية فيجيب، فده الفارق جوهري طبعا، فده اللي خلى إن الموقوف على الصحابة بل المنقول عن التابعين بل ربما المنقول عن تابعيهم في باب التفسير له مكان أعلى منها في الفقه، لأن هنا الموجود تفسير مباشر للنص غالبا. طب اللي موجود عندي في الفقه اجتهاد أو فتية غالبا، وإن كان الأمر بيحتاج في كل منهما إلى تمييز. يعني لو إن اللي منقول ليا في التفسير عن بعض الصحابة السياق والقرائن، وهيجي معانا الكلام ده مهم جدا، السياق والقرائن يقول إن ده اجتهاد في فهم النص، فنخرجه من كونه تفسير إلى كونه اجتهاد حتى لو أنا في باب التفسير. لما أجي في باب الفقه يبقى عندي مسألة عملية، لكن منقول فيها عن الصحابي هو أقرب إلى التفسير منه إلى الاجتهاد، يبقى أنا عامله درجة حجيتها أعلى. اللي بيهمنا هنا في التفسير أن ننبه إنه طالما أنا بتكلم في تفسير للنص يعني ما سموهوش اجتهاد حتى ولو كان عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الصحابي لو إنه بيفسر لي آية سئل عن آية فأجاب، ممكن يكون سمع هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، هيجي الكلام ده بالتفصيل، لكن أولا ممكن يكون الباب مما لا مجال الرأي فيه، يبقى جزمنا كده أنه إيه، أنه سامعه من النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو هو في باب ممكن يبقى فيه رأي هو ما قالناش، طب يحتمل أنه سمع الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحالة دي بقى يجب قبوله، أو ما سمعوش لكن هو ده فهمه للغة القرآن، وهو والصحابة هم أهل اللغة وهم أهل التقوى والورع، فيكون تفسيره مقدم على تفسير إيه؟ غيري. إذن تفسير الصحابي هيكون هو تفسير يجب القبول به على درجات مختلفة. طبعا لو لقينا الصحابة اختلفوا وبعدين اختلافهم اختلاف حقيقي يبقى دخل هنا في رأي في المسألة، فنعامله معاملة أي خلاف سائغ بين الصحابة. لكن بنقول هنا كلام الصحابة في تفسير القرآن هو نوع من الأثر للمعنى الذي ذكرناه. يبقى برضو حتة امتى يعني ليه سمينا ده مأثور، يعني بالنسبة للتابعي او بالنسبة الصحابي، هو كان عنده التفسير القرآن وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، طب اللي هو قاله ده كان رأيه هو بس ده رأي لغوي بناء، فإذا بنقول ده فهمه للغة والقرآن أحلنا فيما لا تفسير خاص فيه إلى اللغة، ودول أهل اللغة كان ممكن أعتبره أن ده رأي باعتبار. احنا العلماء غالبا جم قالوا عصر التدوين ده هو الخط الفاصل، أو الأجيال التي اعتمد فهمها، الحديث أشار إليها خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، واللي بيهم استقر تفسير القرآن، فاحنا هنعتبر النقل المباشر عنهم في معنى مباشر للآية ده نقل، ونعتبر ما وراء ذلك إيه؟ رأي الأصحاب. فيبقى ده ممكن الضابط اللي هنا مجموع ضابطين، ضابط زمني وضابط موضوعي، هو المنقول ايه، لان المنقول ممكن يبقى حكم فقهي فعلا مش مش مش معنى مباشر للنص نتكلم فيه، ده اجتهاد. وبرضه هنشوف إذا كان مذهب صحابي لا ليس له مخالف من الصحابة بيبقى حجة على الراجح. لكن هنا لا، ده أنا بعتبر أن ده نقل أثري في التفسير، بناء إذا كان هو تفسير ومباشر لمعنى الآية وثابت عن أحد هذه الأجيال الثلاثة. طبعا كل جيل له درجة قبول أعلى من اللي بعده، لكن في الجملة هذه الأجيال المقولة، وحنقول تفسير هذا بإذن الله. طيب يبقى اللي عندي الزركشي بيقول لنا ان القرآن قسمان، احدهما ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر تفسيره، وده ايه عبارة بليغة جدا من الزركشي، وقسم لم يرد. طب مين بقى اللي بيعتبر تفسيره ده؟ يقول والأول ثلاثة أنواع، إما أن يرد التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن رؤوس التابعين. يبقى هنا ده اللي بنعتبره تفسير بالمأثور. يبقى طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش خلاف في هذا، عن الصحابة والتابعين بنقول ويبقى وارد في معنى الآية مباشرة عشان بيبقاش هو مذهب فقهي. إذا تكلم الصحابة والتابعون في معنى الآية فبقول عندي حالات مجزوم بها نلحقها بالمرفوع هو لا مجال الاجتهاد فيه، وبعد كده عندي أحد احتمالين الاثنين بيقولوا لي هو ده التفسير لازم تعمل به، إن يكون كان منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولورع الصحابة، عايزين لان كتير منهم كان اذا حدث يعني اذا يعني اما ان يكون ضابط لنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم او يقول دون ان يسنده للنبي صلى الله عليه وسلم، فمعظم كلام الصحابه يكون مستند انهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. ده بس ده احتمال، ويبقى الاحتمال الاخر ان يكون ده فهمه للغه القران. طب ما هو في النهايه هو المرجع الاهم في اللغه، هم اهل اللغه ومع اللغة معهم الفقه والفهم، فيبقى لو المسألة آلت إلى أنها ستفسر لغويا يبقى أولى من يقبل تفسيره اللغوي هو إيه؟ الصحابة. مش احنا قلنا القرآن قرآن عربي في مواطن خاصة تحتاج إلى تفسير، يبقى ديت التي الألفاظ التي استعملها القرآن استعمال أخص من استعمالها اللغوي. فالصلاة محتاجة بيان، بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. الزكاة محتاجة بيان، بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان محتاج بيان، بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل ما لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الإحالة فيه على لغة الإيه؟ العرب. طيب الصحابة تصدوا لبيان بعض هذا، يبقوا هذا فهمهم لهذا لمعنى ذلك النص لغة. هتقول لي المرجع لغوي، المرجع لغوي بس انا عندي اعلى مرجع لغوي هو الصحابة. تمام، يبقى اذا حقبل تفسير الصحابة باعتباره اما مرفوعا في الاصل او منقولا عن الزلم او باعتبار انهم اولى من يرجع اليهم في تفسير لغة القرآن. يبقى طيب ما عنديش عن في الآية ما عنديش فيها حديث مرفوع ولا عن الصحابة، وعندي عن التابعين نفس المسألة نفس الايه القضية. يبقى وكل ده اذا لم يختلفوا، لكن لو اختلفوا هنضطر نروح للترجيح. وده هو ذات المبرر اللي جعل العلماء يقولوا في باب التفسير هنقبل التفسير عن الصحابة والتابعين وان كان بأسانيد لا تصح، فيها انقطاع او فيها ارسال بس ما تبقاش عن الكذابين والوضعين. طب ليه يا اخوانا؟ قال لك ما هو انت في النهاية يهمك تجمع مجموع ما نسب الى الصحابة في الآية، مستحيل تكون الآية ما فيش حديث مرفوع بيشرحها وينقل التابعين وإن كان مش شرط كل تابعي ينقل لك عن الصحابي اللي هو سمع منه، ينقل لك أن الصحابة قالوا كذا، وتبص تلاقي كل الأقوال متفقة، يبقى ده الذي استقر عليه فهم القرآن، مش محتاج للإسناد. طب لو اختلفوا، لا حالة حنرجح، ومن ضمن أبرز الترجيحات الإيه؟ صحة الإسناد. لكن كون أنه يبقى عندي الإسناد صحيح إلى التابعين عن الصحابة، إنهم منهم فلان قال كذا، ويبقى التابعي اللي بيسند الكلام للصحابي ممكن يكون لم يلقاه، لقى غيره فبقى تابعي أو غير ذلك، يبقى إذن هنقبل. نفس الأمر لو أنا عندي بتوع أئمة عصر التدوين أو تابع التابعين، قالولنا عن أئمة التفسير المشهورين من التابعين تفسير الآية، والإسناد في شيء من هذا القضية، لكن لقينا مجموع ما يذكر في الكتب بتاعة عصر التدوين. ويمكن عشان كده قلنا أهمية تفسير الإمام ابن جرير، وحنرجع له تاني إن شاء الله، لأنه هو بقى هنا أهمية كتاب تفسير ابن جرير في جمعه لكل التفسير بالمأثور. هو بناء كان احنا بنقوله ده نصنف تفسير ابن جرير تفسير بالمأثور ولا بالرأي؟ البعض يفسره بالمأثور لأنه أجمع كتب التفسير بالمأثور، والبعض بيصنفه بالرأي. ليه؟ لأن ابن جرير تصدى للترجيح ولتفسير اللي ما فيهوش نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابع الايه التابعين. ال ال ال ال ال ال والبعض بيقول لا، طب ما خلاص انا اعمل قسم مستقل. هو ابرز مثال له تفسير ابن جرير، وهو تفسير الرأي المشوب او المتضمن للمأثور، اللي هو يعني قال المأثور وقال كلام ايه تنقيحه وترجيحه عند الخلاف وتوجيهه للخلاف اللفظي اللي وارد في بعض الآيات، وبيان ازاي ان ده مش خلاف حقيقي، او لو خلاف حقيقي هو بيرجح ايه، وتصديه للآيات اللي ما فيهاش. فاذا ده بداية التفسير المكتمل، بس باين فيه جدا المرحلة اللي قبل منه والمرحلة بتاعته، والمرحلة اللي قبل منه اللي هي حجية، والمرحلة بتاعته اللي هو فيها زيه زي بقى أئمة التفسير. وبالتالي تفسير الإمام ابن جرير هو الأصل والمرجع الرئيسي على الإطلاق. وقلنا أحد مزايا وأهمية كتاب تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أنه تضمن تقريبا كل الفوائد اللي في تفسير ابن جرير، مع الاختصار في حذف الأسانيد و ال ال ال ال في انه في الاخر بيجيب ما اسنده ابن جرير الى الصحابة او التابعين او تابعيهم بيحكيه بلا اسناد، وحتى المرفوع بيحذف الاسناد، فبقى متضمن الفوائد. لكن طبعا اللي هيعوز يحقق والمسائل اللي فيها احنا هنا لازم يرجع لايه لابن جرير. إذن الشاهد هنا أنه أحد أسباب، وخد بالك دايما بينقل أن الأئمة تساهلوا في الإسناد في باب التفسير وفي باب السير، بس ال- ال- ال- ال- السبب مختلف تماما. السبب في باب السير أن الذي صنف أنه سير ده اللي غير مرتبط بالأحكام، اللي مرتبط بالأحكام ورد في إيه؟ في كتب السنن. فإذا صار الأمر يسير، مش يعني معرفة التاريخ كتاريخ، كل الأجزاء اللي لها علاقة بأحكام لقيناها موجودة عند إيه؟ الصحابة من الأول اعتنوا بيها من الأول خالص، من بداية الأمر أن الصحابة انتبهوا للي ينبني عليه عقيدة أو عمل فاعتنوا بي وذكروا لمن بعده. جينا بعد جمع السنة فوجئنا، أو العلماء وجدوا إيه؟ وجدوا مع بداية عصر الجمع والتدوين إن اللي موجود عندهم في باب الأخبار مش قصة، ما عنديش قصة غزوة بدر، ما عنديش قصة غزوة أحد، أنا عندي مواقف معينة. ليه؟ لأن الصحابة عملوا إيه؟ المواقف المرتبطة التي يرتبط بها عقيدة أو عمل اعتنوا بها وحفظوها وعلموها للتابعين ونقلت بالإسناد بالأسانيد الصحيحة فاستقرت في كتب الكتب في النهاية في كتب السنن. فابن إسحاق لحق بقى، قال خلاص إذا الناس عايزة القصة أنا هجيبها. فبدأ إيه يسأل العجائز، بعض اللي أدرك واللي ما أدركش واللي أدرك من أدرك، وجمع لنا السيرة كقصص. ها جمع لنا الايه؟ السيرة كقصص. فبقى ده المرجع الرئيسي للسيرة، بعد كده الناس اخذت منه. وبعد الامر احتاج القصص اللي عند ابن اسحاق ممكن يبقى فيه جزء اللي هو مروي عندي في كتب الايه؟ السنن. بس عند التعرض اقدم مين؟ السنن طبعا المروية بالاسناد الصحيح. لذلك احتاجت كتب السير عند المعاصرين اعادة الجمع مرة تانية. بقى انت عايز اخد لك السياق القصصي من ابن اسحاق او ما تفرع عليه ابن هشام او غيره، ولكن المواطن التي وردت باسانيد صحيحة اروح اقدم الروايه الوارده بالاحاديث الايه؟ ولان الروايه الوارده بالاحاديث الصحيحه دي اللي حفظت، اللي حفظها الصحابه والتابعون وعلموها للامه، بالذات لما بدا يبقى عندنا اتجاه لاستنباط الفوائد والعبر من السير. فالفوائد والعبر دي معناها بستنبط احكام، يبقى مهم جدا ان انا اخد الثابت بالأسانيد الصحيحة وغير الثابت أو الثابت بأحاديث اللي فيها إرسال واللي فيها إعضال والكلام ده، أكون على واجل منه وأنا واقف أطلع منه عبر. ومهم لو طلعت منه عبر إنها تكون مؤيدة بنصوص صحيحة، وإن لم تكن في ذات الواقعة، وإلا لو عارضت نصوص صحيحة يبقى ما ينفعش إيه أحتج به. يبقى باب السير كان التساهل فيه إنه باب قصصي، وان الجزء المؤثر منه موجود عندي في المراجع الاكثر مصداقية. اما باب التفسير مش عشان كده، باب التفسير عشان ان اللي منقول عن الصحابة فيما لم ليس فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم هم اولى الناس بتفسير، فبقى علي ان انا اقبله. انا هنا الباب دوت هقول ما عنديش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فارجع الى تفسيره اللغوي، مش انا او حتى مش علماء المئة الثانية ولا الثالثة، ده يبقى الصحابة اولى. طب اللي ما فيهوش عن الصحابة يبقى التابعين اولى، حتى لو ان هم اللي هيفسروا. فصار هنا الالزام بان كل جيل من هذه الاجيال، بالذات بتكلم في التفسير مش في الاستنباط، هم اولى الناس بالايه؟ بالتفسير ممن جاء بعدهم. طيب لما باجي كتب التفسير زي تفسير الإمام ابن جرير أو مجموع الكتب اللي جمعت لي التفسير بالمأثور، كونت لي في الجملة بغض النظر عن الأسانيد هو إيه المنقول عن الصحابة في الباب. فأحيان كثيرة ألاقيهم متفقين، أو ألاقي الخلاف بينهم خلاف لفظي وليس حقيقي، يبقى كده خلاص عرفنا الصحابة فسروا الكلام ده ازاي. طيب لو في خلاف، لا ساعتها هنرجح والترجيح هيبقى هنشوف ايه اللي صح وايه اللي ما صحش. تمام. وهكذا التابعين، والبعض بيقول كمان قد نحتاج في بعض الايات ان احنا يبقى مرجعنا تفسير تابع التابعين، وان كان ده نتيجة بقى اتساع القاعدة في عصر تابع التابعين الأمر بيحتاج يعني لدرجة من الروية في اعتماد تفسيرهم. لو ما كانش عندي في الآية تفسير عن النبي وسلم ولا عن الصحابة ولا عن الايه التابعين. الزركشي هنا قال لنا ان المأثور بالنسبة لنا، احنا بقى بنتكلم من وجهة نظر عصر التدوين فمن بعد، عندي فيه مأثور وفي ناس اعتبرنا رأيهم كرأي من بعدهم. في أجيال اعتبرنا كلامهم أثر مش الحديث المرفوعة فقط. الزركشي بيقول لنا مين اللي هو اعتبر كلامهم أثر؟ الصحابة ورؤوس التابعين. يبقى أنا عندي هنا مرحلة تابع التابعين فيها كلام. أدرج كلامهم ضمن الرأي. خد بالك رأي احنا قلنا مش معناها انه مذموم ولا مردود، لكن هعتبر انه مش حجة، يعني هعتبر كلامه زي كلام ايه؟ غير اللي اعتبرتهم اثر. فيبقى عندي في درجة خلاف في اعتماد تفسير تابع التابعين. بل والتابعين الزركشي متشدد شوية بقى علينا ايه رؤوس التابعين. ولعل يعني ده بيميل اليه كثير من يعني او اقرب الى المزاج السلفي انه بتكلم لا عن رؤوس التابعين المشهورين بالتتلمذ على كبار الصحابه او على المشهورين من الصحابه بعلم التفسير، فبقوا هم رؤوس التابعين ولازم يقيد ده رؤوس التابعين في ايه؟ في التفسير. لا، كلامهم ايه؟ يعتبر اثر بالنسبه لمن بعده. يبقى هنعامل خلينا نقول ان الاجود بناء على كلام الزركشي وغيره ان الكلام عن التابعين التفسير الوارد عن التابعين غير المشهورين بالامامه في التفسير والتفسير الوارد عن تابع التابعين اديله درجه اعتبار اعلى شويه من الامام ابن الجرير فمن بعده، من اللي هو هنعتبره ده بدايه الايه؟ الراي، ان هو رأي هنقول ده رأي الإمام ابن جرير، رأيه في الترجيح مثلا بين التفسيرات المتعارضة إذا وردت، ورأيه ده رأيه هو بقى بداية إن يبقى عندي رأي في التفسير زي ما عندي رأي في الفقه، اجتهاد. وقلنا الرأي ما هيبقى مذموم تماما، طبعا مش عند ابن جرير رحمه الله اللي هو بيعمل رأيه بعيد عن الأثر. اللي بيعمل رأيه من بعد الأثر ده ممدوح في الجملة، لكن هقول ده رأي ابن جرير، وده وبالتالي يحق لمن هم أعلى رتبة من الإمام ابن جرير الأئمة الأربعة وتلامذهم اللي في نفس رتبته، بل ولغاية النهاردة لو أنت خلافك مع ابن جرير لا إشكال، أنت بتقول أنا بترك رأي المجتهد إلى رأي مجتهد آخر، لكن اللي بنعتبره أثر خلينا على كلام الزركشي أو ده بقى الكلام اللي في الكتاب معانا، انه عنده ايه اللي بيعتبره اثر؟ المرفوع، الصحابه، رؤوس الايه؟ التابعين. انا بقول لك نصيحه اضافيه لكلام الزركشي، خلي ما ينقل عن التابعين من غير الرؤوس المعروفه بالتفسير وعن تابع التابعين درجه لها درجه اعتبار اعلى من راي من بعده، وان كان ممكن يكون من الصعب اعتباره بمنزلة الأثر زي ما قلنا في إيه؟ في الكلام عن الصحابة والكلام عن إيه؟ عن رؤوس التابعين. يبقى ده الإمام الزركشي، وطبعا الإمام الزركشي رأس وعلم في علمين رئيسيين كبار، علوم القرآن وأصول الفقه. هو راجل بتاع قواعد، يعني واضح إن هو انشغاله إيه؟ ما فهو رأس في هذين البابين. طيب نرجع لكلام الزركشي من أوله، فبيقول لنا رحمه الله: واعلم أن القرآن قسمان، يعني الآية اللي انت هتيجي تتناول تفسيرها هتلاقيها حاجة من اتنين، إما أنها مما ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر تفسيره أي يعتبر تفسيره حجة أو لا، وقسم ايه؟ لم يرد. الاول ده مين؟ ده التفسير عن النبي او عن الصحابة او عن ايه؟ رؤوس التابعين. الثاني ما لم يرد فيه نقل عن المفسرين وهو قليل، يعني مع انه قلنا متشدد شوية وقال لي رؤوس التابعين ما قالش كل الايه، بيقول بس الايات اللي مش هتلاقي فيها لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن رؤوس التابعين نادرة جدا مش كتير، وطريق التوصل الى فهمه بقى اللي هو ما لقيتش فيه اثر. شوف بقى هنا ايه ده الرأي المعضد والتابع للاثر. وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق. كون أن رؤوس التابعين لقوا أن تابع التابعين وده جيل الانتشار انتشار اتساع رقعة الإسلام وكثرة طلبة العلم، وطلبة العلم دول منهم عرب ومنهم عجم، فكون أن التابعين ملقوش حاجة إلى التفسير يبقى الكلمة دي على ما كان معروفا من لغة العرب وقت تابع التابعين. طب ما ده الوقت اللي ايه مهدت في علوم اللغة وصنفت فيه، يبقى إذن أنت هتقدر كمفسر وأنت أخر عصرك إنك تروح تجيب الكلمة دي في لغة العرب، بس تراجع كمان معاك الإيه السياق، لأنك هتلاقي بقى اللفظ الإيه الألفاظ المشتركة، الألفاظ اللي لها حقيقة ومجاز، الكلام ده اللي هيعينك على فهمه الإيه السياق. يبقى هو قال لنا كده الأول ارجع التفسير المأثور، فإن لم تجد فطريق معرفة غير المأثور النظر إلى مفردات. يبقى احنا عندنا كل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيفسر باللغة، قلناها دي في المراحل كانت مهمة. بس بالنسبة لنا احنا طالما عندي الصحابي ارجع لتفسير اللغوي بتاع الصحابة، بالنسبة لي يبقى اثر. ثم بتاع التابعين برضو يبقى لي ايه يبقى اثر، لان دول جمعوا بين كونهم اهل اللغة وبيكونهم اهل الفقه والفهم، فيبقى ده اللي يجي بعدهم هنقول يقدروا بقى عندي صنفت مصنفات اللغة. كون ان لم يحتج الى التفسير في عصر تابع التابعين، ما نكون التابعين ما فسروش، يبقى ده كنا في عصر ايه تابع التابعين هما اللي بيتعلموا، تابع التابعين ما احتاجوش هذا التفسير، يبقى التابعون ادركوا ان هذه الالفاظ في هذه الايات على ما جرى عليه الاستعمال في ذلك الوقت. ده الوقت اللي دونت فيه علوم اللغة، واللي اقدر بقى خلاص اعرف ان لو رجعت، عشان ما يجيش حد ما عنديش تدوين للغة بمعنى المفردات الالفاظ و قبل هذا التاريخ، يبقى انا كان المرجع قبل كده الصحابة والايه والتابعون، ويبقى اللي هم تركوه فلم يفسروه لتابع التابعين علموا وتأكدوا ان المعنى اللي تابع التابعين فاهمينه هو ده المعنى الصحيح او المعنى الشائع المستعمل. دي بقى اللغة اللي حلاقيها في كتب الفقه وفي كتب البلاغة وفي كتب حتى وفي كتب التفسير بالرأي المصنفة في ذلك الوقت، يبقى خلاص هو ده الايه هو ده لن يعوزني شيء اكثر من هذا. انتهى كلام الايه الزركشي رحمه الله تعالى. نعم ابن جرير فمن بعد، ما احنا قلت لحضرتك هو ابن جرير عمل ايه، بيقول لي الاحاديث المرفوعه، الاثار عن الصحابه، الاثار عن التابعين، عن تابع التابعين، وبعدين بيتصدى هو لما الكلام ده لو اتفاق خلاص بيشرحه لي، لو خلاف لفظي بينبهني ان هذا ليس اختلاف، لو خلاف حقيقي بيتصدى للترجيح. طب القليل بقى اللي مش موجود في كل دول بيتصدى له هو، وتصدى له ابن عطيه اللي هيجي بقى المصنفات. يعني ما انا بقول لك اللي مش كده بالنسبة للمتأخرين هيبقى هنا هيقول قال ابن جرير قال ابن عطية، هنا أسند التفسير لمين؟ لعالم من علماء عصر التدوين. تمام. ويبقى ده هو اعتقاده أن هذا الفهم اللغوي بدلالة السياق لمين؟ لابن جرير. فبرضه هيظل في النهاية أنا إذا هنعمل نفس القاعدة، هما العلماء اللي عندهم هذه الأدوات اللي تصدوا لهذا القليل في هذه الآية اتفقوا على معناها، خلاص اختلفوا، فاللي بعدهم هيبقى عايز يرجح بين ايه بين اختلافاتهم. لما يرجح هيبقى جزء انه بيرجع لأهل اللغة بقى، هما دول مش دول المرجع، فبيرجع عشان يرجح الاختلاف هؤلاء الأئمة. وطبعا هذا القليل لما نضم الى كده ان عصر التدوين كان عندي فيه تدوين احاديث الاحكام، تدوين احاديث واثار التفسير، ده كان ذكرنا قبل كده كان من بدايات سبب نشأة علم الرواية، ان البحث عن النصوص المروية في ايه، في تفسير ايات القرآن، وعندي البحث عن الاثار المتعلقة بأبواب الاعتقاد، وعندي بقى كتب السنن وطرق التصنيف الاخرى اللي هي المسانيد وغيرها، لكن في البداية الجمع اللي كان بيجمع الدين كله او الابواب الفقهية على وجه الخصوص. من الانظر النظرة بقى، هو قال لي نادر ان الاقي ايات ما فيهاش اثار، ما فيهاش احاديث مرفوعة ولا اثار عن الصحابة وعن رؤوس التابعين. انظر من النظرة ان ما لقاش ان المعنى وان لم يكن تفسير مباشر يكون ثابت في ايه، في باقي نصوص الدين اللي تبين لي المعنى، واللي يدرس التفسير هيعرف. لكن هو بيتكلم على هل انا وجدت لهذه الآية اثر منقول مباشر، فبيقول ممكن تلاقي آية ما عندكش حديث مرفوع ولا اثر عن الصحابة ولا عن رؤوس التابعين، ولكن هذا من النظرات بمكان. ولكن حلاقي ايه بقى؟ حلاقي ائمة التفسير كالامام ابن جرير وغيره. يقول المؤلف: ولا يعني هذا النقل اللي هو نقله عن ابن خلدون والنقل اللي نقله عن الزركشي، واللي هو عمدته هنا في انه يقول لي تقسيم التفسير باعتبار استمداده الى مأثور وتفسير بالرأي. قال: ولا يعني هذا أن التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي منهجان أو اتجاهان مختلفين. التفسير بالرأي يبقى مختلف عن المأثور لو أهمل المأثور، لكن لو بيبني على المأثور وقلنا أبرزه تفسير ابن جرير، لا يبقى ده أنا بس وأنا بدرس تفسير ابن جرير حفرز ايه اللي كان مستند ابن جرير في النقل، وايه اللي كان مستند نظره هو المباشر لعلوم اللغة العربية، ثم الى سياق آية الآية المعني بتفسيرها، ومن ثم شرحها. واضح؟ يبقى ده حسميه حسب اصطلاح علماء علوم القرآن، حيقول ده رأي الامام ابن جرير، ده رأي المفسر الفلاني. واما الكلام عن الصحابة والتابعين هسميه أثر، وهسميه ويبقى مستند. تمام. يبقى عندي رأي مذموم عموما في الدين، آه طبعا الرأي المذموم في التفسير اللي يهمل المأثور. طيب يدخل في كده بتوع الإعجاز العلمي اللي بيتركوا المأثور، يدخل في كده المدرسة العقلانية الحديثة بكل اختراعاتها اللي بتترك المأثور، يدخل في كده التفسيرات اللغوية بالذات المعاصر منها اللي بيترك المأثور، وأولى من هذا كله تفسيرات أهل البدع اللي إيه اللي بيحاول يلوي أعناق المأثور ليوافق بدعته. كل ده هيبقى رأي مذموم بل هوى. الرأي اللي هنصنفه تفسير بالرأي وبقى محتاج أدرسه وأستفيد منه وأقول ده مذهب ابن جرير في التفسير زي مذهب الأئمة الأربعة في الفقه، ده اللي هو ابن جرير، فمن على شاكلتي، اللي هو بيقول لي المأثور ثم يبني عليه في التفسير. يبقى هنخرج من كده، أنا عندي التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، والرأي نوعين، اللي متمم للمأثور ومنطلق منه ومعظم لحجياته يبقى ده من التفاسير السنية المعتمد، واللي بيصادم المأثور يبقى التفسير بالهوى. تمام. ولا يعني هذا أن التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي منهجان أو اتجاهان مختلفين، بل إن التفسير بالمأثور هو الأساس والمصدر الأول للتفسير بالرأي، لكن في المراحل الأولى غلب التفسير بالمأثور مع وجود الاجتهاد والرأي، ثم توسع المفسرون في ذكر الرأي مع بقاء الآثار. وده اللي خلى اللي كما ذكرنا البعض يضطرب في تصنيف تفسير زي تفسير الإمام ابن جرير، فإنه حطه في المأثور ولا في الرأي ولا نحطه حاجة بين البنين. هو في الآخر رسم لنا خريطة كده، قال لنا أقسام التفسير من جهة استمدادي، قسمه إلى تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي، وبعدين التفسير بالمأثور خلته مأثور مجرد ومأثور غير إيه مجرد، ويبدأ ابن جرير نحطه فين؟ المأثور غير المجرد، لأنه معظمه في الأثر معظمه، لكن في الآخر في يعني اجتهاد الإمام ابن جرير. وقال يقول لا ده ابن، أنت هتظلم ابن جرير كده كمجتهد في باب التفسير، ده تفسير في رأي ابن جرير، لكن زي ما الأئمة الفقه بيقولوا الأدلة الأول وبعدين ثم يقولون ما فهموه من الأدلة، فابن جرير عمل كده، فتقول صنف تفسير ابن جرير على أنه تفسير بالرأي مستند إلى الأدلة إلى المأثور وجامع جيد له. لا مش هحفظ الاصطلاح يعني مش هنتخالف على دي، سيبقى فاهمين كتب التفسير إمتى تكون مقبول. طيب التلاتة بقى اللي هو قالهم لنا على طريقة تصنيفه هنا، إن أنا عندي أقسام التفسير باعتبار استمدادي إلى نوعين، وبعدين أنا عندي نوع برزخ كده يحطه تحت المأثور وسميه مأثور غير مجرد، يحطه تحت الرأي وأقول رأي استوفى جمع المأثور، يبقى هو هنا عمله أنه مأثور غير إيه مجرد، يبقى المأثور قسمه اتنين مأثور مجرد ومأثور إيه غير مجرد. طيب بيقول لنا القسم الأول التفسير بالمأثور، تعريفه التفسير بالمأثور هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين في تفسير القرآن الكريم. يقول ولا يصح إدخال تفسير القرآن بالقرآن في التفسير بالمأثور إلا إذا كان مرويا عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، وما سوى ذلك فهو من اجتهاد المفسر وليس مأثور. هنا شيخ الإسلام تيمية قال وتفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين. بعض المعاصرين طبعا قالوا احنا القاعدة شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا، هل قسم تفسير القرآن بالقرآن ده له وجود؟ فقالوا ما هو إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تفسير آية فقرأ آية أخرى فصار هنا من حيث الأثر هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصحابي سئل عن آية فذكر آية أخرى تشرح معناه، أو التابعي عمل كده، أو حد دون ذلك اللي احنا سمينا اجتهاداتهم رأي. خلينا الثلاثة الأولانيين أثر وما بعدهم إيه رأي. نفهم الباب برضو وعبر عنه بأي تعبير، تعبير ابن تيمية ماشي، تعبير المصنف هنا ماشي، بلا شك إن الحديث المرفوعة التي فسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم آية بآية أخرى هيبقى تفسير القرآن بالقرآن ولكن مستند الإيه السنة، فهو مقطوع به أعلى الدرجة. طيب لما يكون عن الصحابي، والله إذا لم يعلم صحابي آخر هيبقى حجة برضه، يبقى تفسير القرآن بالقرآن ويبقى الصحابة علموا إن الآيتين تشرح إحداهما الأخرى فالصحابي عبر لنا بكده، ويبقى انت وانت جاي احنا قلنا ايه، انا عندي الادلة والمستندات وبعدين عندي الشرح والتوضيح، فوانت في المستندات هتقول ان الصحابي قال الاية سئل عن الاية فقرأ الاية الاخرى كده، المستند موقوف عن الصحابي، وانت من جهة المعنى ما انت كده قبلت هذا وفق القواعد ان التفسير عن الصحابة بينقل حتى وكمان من غير سند، طالما ان هم هو ده المنقول عن الصحابة ما نقولش غيره. وانت في الشرح بقى تقول الآية وضحتها الآية الأخرى، فأنا عندي هنا درجة تداخل شوي. فباعتبار المستند مفيش حاجة عندي اسمها تفسير القرآن بالقرآن صراحة، مش هيجي الكلام ده. فإذا لازم هيكون عندي المستند أثر حديث مرفوع أو أثر الصحابة أو عن إيه أو التابعين أو رأي تشريفا، وده معنى كلام ابن تيمية بقى. تفسير القرآن بالقرآن تقوله الأول، وإن كان هو عمليا سيكون مقسم على أبواب الثبوت الأخرى، أنه إما يثبت عن السلام أو عن الصحابة أو عن التابعين، أو كمان يبقى رأي لصاحبي عايزك تراجع وراه، هو الإمام الفلاني لما قال لنا الآية دي بتفسر الآية دي، ده كان محق ولا لا؟ والله نشوف بقى الأئمة اتفقوا على كده ولا اختلفوا. لو اختلفوا إذن ففي تفسير القرآن بالقرآن يبقى فيما عدا عندك درجة لها المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضو مهم التنبيه عليها إنها هتجيلك من حيث المستند في السنة، عمرها ما هتيجي في القرآن، بس بعد ما تيجي لموضوعها هتلاقي إنها بتبين إن آية بينت إيه آية. طيب وبرضو عن الصحابة وعن التابعين عندك مصنف حديث معاصر زي ايه؟ دفع ايهام الاضطراب عن اي الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمه الله، بقى في الاخر بيجيب الايات التي قد يظن بها التعارض، وبعدين يقول لنا ايه ممكن يجيب في الغالب، بيجيب لنا اية ثالثة تبين وجه الجمع بين اللي الاولى والتانية. فهو بيقول لنا ان المذكور هنا مفسر هنا، ده تفسير القرآن بالقرآن من وجهة نظر الشنقيطي، فده تفسير بالاجتهاد. اللي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة او عن التابعين يبقى مستند الاثر اللي هو نقله، واللي هو نظر فيه هترجع للمعنى، ما كل آية من دول معناها ثابت في تفسير منقول، والألفاظ دي معناها اللغوي ثابت، والمعاني اللي موجودة في الآيات. فبمجموع هذا تلاقي كلام العلامة الشنقيطي في هذا الكتاب في غاية الروعة، بس انت لما تيجي تشرحه أو تنقله أو يقول لك ما هو أو يوم القيامة كألف سنة مما تعدون أو ولا بخمسين ألف سنة، ولا هتقول قال العلامة الشنقيطي كذا، ماشي؟ يبقى هنا الكلام اجتهاد من الشنقيطي، بس عند التأمل ستقبله، لأنه مقدماته كلها أشياء من النقل، وخلت ان جمعت بين هذا كله. يبقى هو ده التنبيه، بس يعني هو ده التنبيه تشريفا. لما نيجي نقول بنفسر القرآن ازاي هنقول كلام ابن تيمية. كلام ابن تيمية يحتاج حاشية صغيرة لبيان ان انا مش هلاقي عندي باب كده اسمه ان الآية يذكر فيها انها تفسير الآية ايه، بس دي الحاشية اللي محتاجة توضيح. بعض المعاصرين بيقول لا كان يعني لازم، يعني مقصد ابن تيمية ان هناك ايات لا مناص لقارئها من انها يقول انها تفسير لايات اخرى. ما عندناش دايما في علوم القواعد والاصطلاح يهمنا نفهم مقصود العلماء عشان نقدر ايه نفهم كلامهم بدون ما نوع. احنا بنقول هنا مش هلاقي باب اسمه مش هلاقي آية فيها أنها تفسير لآية أخرى. لكن هلاقي مثلا بيقول لنا الآية دي بتفسر دي أو صحابي أو تابعي، كل دول المستندات عندنا. فبقى من باعتبار الثبوت هو تفسير بالسنة أو بقول الصحابة أو بقول التابع، باعتبار المعنى هو اعتقدنا من المعنى الثابت في هذه الآثار أن هذه الآية شرح لإيه؟ للآية الأخرى. أو قول من هو دون هؤلاء برضو هيبقى قول عالم، وإذا صحت مقدماته هنعتقد صحته باعتبار أنه رأي أو اجتهاد لعالم في شرح هذه الآية. يقول وأما كون مرويات الصحيح، أول هنا بيقول لي التفسير المأثور تعريفه إيه عنده، هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين في تفسير القرآن الكريم. طب فين التفسير القرآن بالقرآن؟ فقال لا مش هقوله للسبب اللي احنا ايه قلناه. طيب هو هنا التعريف بسيط جدا، تعريف التفسير بالمأثور هو ما روي عن وطبعا روي في غير علم المصطلح تستعمل على اصل معناها اللغوي مبني للمجهول، انا مش معني بالفاعل فبحذفه. أما كون أنها إشارة إلى أن هذا ضعيف ده اصطلاح خاص بالمحدثين، فكلمة روية هنا طبعا أكيد مش إشارة للتضعيف، يعني بالذات مش بتكلم على حديث بعيني ماشي. فبيقول هنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين في تفسير القرآن الكريم. التعريف ده على وضوحه محتاج شوية توضيحات. توضيح الأول، طب ليه يا عم قلتش تفسير القرآن وجعلته أول المأثور؟ بيقول ما عنديش في المأثور تفسير القرآن بالقرآن، لكن لما يبقى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين ولاقي جواه أن الآية دي في معنى الآية ديت، هيبقى بعد ما صنفته أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين وقبلته من أجل هذا المعنى اللي أنا فهمته جوه بقى أن الآيتين دول في معنى إيه؟ بعض ده معنى تفسير القرآن بالقرآن. طب ابن تيمية قاله أول واحد تشريفا للقرآن، تمام، ولأنه طبعا لو الدلالة واضحة جدا احنا هنعتقد ان القرآن فسر بعضه بعضا فعلا. طب الاستدراك التاني، انت ليه يا عم سميت ده كله مأثور مع انه قد يدخل فيه ايه؟ اجتهاد. قالوا اما كون مرويات الصحابة والتابعين فيها اجتهاد ورأي فهو صحيح، ولكن لا يمنع ذلك دخولها في المأثور لأنها مأثورة بالنسبة إلى من بعده، وإنما خص بذلك الصحابة والتابعون لما تميزوا به من الخصائص التي لم تتوفر في من جاء بعدهم. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم لأن أقوالهم في التفسير حجة ما لم يختلفوا. يبقى أنا كل الوارد عن الصحابة والتابعين هعتبره مأثور، وبعدين بعد كده بقى طب هل هو حجة بعد ما وصفناه بأنه مأثور واعتنينا بيه جدا بناء على هذا، وقلنا ما فيش إعمال للرأي قبل ما نستوفي هذا الايه المأثور، يبقى هل هو حجة؟ نقول له طب إذا أجمعوا سواء الصحابة أو التابعون فهو حجة، إذا كان مما لم دخل الرأي فيه في الصحابة يبقى وإن لم ينقل إجماع يبقى حج، إذا كان قول صحابي لم يعلم له مخالف من الصحابة يبقى حج، إذا كان اتفاق التابعين يبقى حج. طب عندي خلاف بين الصحابة يبقى عايز ترجيح، طب قول صحابي وعندي بعض التابعين خلافه يبقى أكيد قول الصحابي مقدم، طب خلاف بين التابعين يبقى عايز ترجيح. يبقى أنا بعد المهم ان انا ان وجدت ان الصحابة قد اختلفوا يبقى نقلت كلامهم من درجة الحجية الى درجة الرأي، واختلافهم هو اللي حيبين لي اللي خلاني اعامل كلامهم على انه ايه رأي، والرأي ينظر في دليل كل ايه كل فريق. وكذا مش هروح للتابعين غير لو ما لقيتش عند الصحابة، ولو التابعين اجمعوا يبقى هناخد اجمعهم. وعشان كده مهم جدا نقول هنا التابعين المشهورين بالتفسير، احنا هنا ما. طيب فاذا اختلفوا يبقى برضو انزلوا من منزلة انه حجة الى كونه ايه رأي يحتاج الى ترجيح. يقول منزلة التفسير بالمأثور: تفسير القرآن بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أفضل وأجل من غيره، بل هو حجة ملزمة لابد لا يقبل غيره إلا إذا بني عليه. وقد مدى الحديث عن منزلة التفسير النبوي ومنزلة تفسير الصحابة والتابعين، وأن أقوالهم مقدمة على أقوال من جاء بعدهم. عشان كده قلنا في تداخل بين الفصل الثاني بتاع مراحل علم التفسير وبين الايه الفصل ده اللي بيتكلم لنا على اقسام التفسير باعتبار استمداده، وخد لنا المراحل الاساسيه: التفسير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، التفسير في عصر الصحابه، التفسير في عصر التابعين، وجعلهم دول كده بسميهم اثر، وتفسير من بعدهم بسميه راي. طب ليه عطينا هذا التمييز لهذه؟ طبعا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه واضح. يقول: فأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمره الله تعالى أن يبين كتابه للناس كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه قد أوحي إليه بيان القرآن فقال: ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه. وأما الصحابة والتابعون فلا شك أن أقوالهم مقدمة على أقوال غيرهم لما لهم من الفضائل والخصائص التي لم توجد في من جاء بعدهم، فهم خير القرون وأعلم الناس بأسباب النزول وأحواله وأعرفهم بلغة العرب. قلنا التفسير عن الصحابة يا إما يكون منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما يكون اجتهاد في فهم اللغة، وهم في الحالتين لو كان منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيلزم اتباعه، ولو كان اجتهاد فهم أهل هذا الباب، هم أهل اللغة وهم أهل الفهم. ولهذا تنبغي العناية بالتفسير المأثور وتقديمه على غيره والرجوع إليه قبل النظر في آراء المفسرين واجتهاداته. ومن الخطأ الاشتغال بأقوال متأخر المفسرين ومناقشة أقوالهم والترجيح بينها دون معرفة أقوال السلف في ذلك. وأما الدعوة إلى ترك التفسير بالمأثور وابتداع تفسير جديد مناسب لطبيعة الوقت المعاصر، فهي دعوة باطلة ووسيلة ماكرة لتحريف معاني القرآن الكريم وصرف الناس عن تحكيمه والعمل به. هنا يقول لك ماشي نعظم القرآن بس نفسره تفسير عصري. انت بتدرك اللغة التي نزل بها القرآن اول حاجة، اول معضلة ده اللغة بتتطور، انت هتفسره لي بلغتك النهاردة؟ فضلا بقى ان يعني ايه ان بعض من يقول هذا يجهل بلغة العرب بتاعة الامس واليوم، ومن ابعد الناس عن معرفة لغة العرب. ماذا الكلام على التفسير بالمأثور؟ في كلام كتير. مثلا ليه تساهلنا في الأسانيد، ودي شرحناها، سنقرا المصنف قالها ازاي، مهم جدا تساهل في الأسانيد. طالما ان عندي مجموع المرويات نسبت تفسيرا ما الى جيل الصحابة خلاص مش محتاج الاسانيد، او نسبت تفسيرا ما عنديش عن الصحابة ونسبت تفسير ما الى جيل التابعين، اول ما بلاقي خلاف بأحيل المسألة الى التحقيق. طب ما فيش خلاف، واحد بيقول لا ما عنديش الاسانيد لم تدل ان ده تفسير السلف فاتركوا هذه للرأي، نقول له لا، لان كون ان كتب التفسير المتقدمة اللي جمعت ان هذا ما كانت الامة تعتقد انه تفسير القرآن، اذا لا يمكن ان يكون تفسير القرآن على خلاف هذا، يبقى استغنينا عن الاسناد بانه يكون هو ده المستقر عند عصر تدوين عند الامة في عصر تدوين التفسير، فنستغني عن أحد الأسانيد. طب اختلفوا؟ لا اختلفوا دي، يبقى لو الصحابة اختلفوا بنحقق المسألة بقى بالأسانيد والمتون وكل شيء، كذا لو ما عنديش نقل عن الصحابة والتابعين اختلفوا. لكن اللي بلاقيه عند الإمام ابن جرير وعند غيره إن إثبات نسبة تفسير ما للصحابة يبقى ده حج حتى بدون تفاصيل الأسانيد. ما عنديش عن الصحابة وعندي إثبات إن أئمة التابعين قالوا كده يبقى ده حجة وده سبب عدم الاشتراط الصحة هنا. وقلنا ده مختلف عن سبب عدم اشتراط الصحة في كتب الصيام. ممكن يعني الفقرة دي نقراها المرة الجاية إما حضراتكم تقروها في الكتاب على أساس نبتدي ناخد تعريف بمصنفات التفسير بالمأثور. وده جزء بعض كتب مناهج المفسرين تبقى زي كتاب الذهبي رحمه الله تعالى منشغل جدا بانك تعرف الكتب كل مؤلف فيه ايه. فده جزء هلاقي بعض كتب مناهج المفسرين لا تكاد تعتني الا به. هو هنا هيعرف لي بطائفة جيدة من اشهر كتب التفسير في تحت عنوان فرعي وهو بيتكلم عن التفسير بالمأثور والتفسير بالايه بالرأي. فيبقى ده برضو مهم عشان ده احد مقاصد هذا العلم وربما يكون المقصد الوحيد احيانا في بعض المؤلفات ده هو جل اهتمامه. ده نتناوله في المرة القادمة ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.